يقول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم مجرا إلى آخر الآية. فاستدل البعض بهذه الآية وغيرها لأنه لا يجوز تعليم إسلامي أو تعليم قرآني بأجر. فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟ هذه حق الرسل، الرسل بعثهم الله لدعوة الناس إلى الحق والخير والهدى، ولا يكون على دعوتهم أجرا من الناس، لأنه لو أخذوا أجرا اتهموا، لأنهم قاموا بدعوة هذه الدعوة لا إيمان. الرسل ممنوعون بأن يأخذوا أجرا، هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم، ليعلموا أنهم ما جاءوا ليأخذوا مالا، وإنما جاءوا للرسالة والدعوة والهداية. وأما ليعلم الناس الخير، علموا القرآن، علموا العلم، إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس عليه، ليلحدث عليهم ولتعليمهم، يعطي أوقاته في ذلك، فلا بأس أن يعطى ما يعينه على تعليم الأولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله. إن جمهور العلم ولا حرج في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما قد أجره كتاب الله، وجعل على كتاب الله حق. ولما مر بعض الصحابة على طائفة من العرب ورئيسهم الذين وزدلته حية وتعالى كل شيء لم ينفعه، فقالوا له هاتكم من راح أو زعم، ولكن نزلنا عليكم ولم تقرونا ولم تبيتونا، قال نقرأ عليه الذي أجر. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم يرقون هذا الذي ليس فهو الله يعطونه القطيع. فقام إليه أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه واتكل عليه فأطلقه الله وعافاه وأعطاه من قطيع من الغنم. فأتوا فقالوا لا نأخذه ولا نصبه حتى نأتي المدينة ونسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم المدينة سأل النبي فقال لا حرج، إن حق ما حق العلم كتاب الله. المقصود أن هذا العلاج أو التعليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.